كده الموضوع كلام يمشي بالإدارة على سبيها أنا ما أعرف كل حد مقصدر من السب مثلا فلان كي يطلب شي مطعم قوي جهنم من مثلا يومين أو تلك هو يقول على كل حد المقع ضعيفه تقوم شي في معطي يمشى وذلك مهما على كل حد جو الناس قالوا أنت سبكي سقص على البقرة جاء قال زبينة وسقص علينا وسقص على البقرة مثلا وزوية ضعيف البقرة هذه شبهة وخاف ولا تخسر العفو القطر يا لك نفس الشيء اللي يقضي انك قطعت على في حد التشريع انا هو المجتهد كيف التشريع ولكن مش مش عقبه يا لك قال لي وين طبي يا بنت شمس الدنيا ما كنت تشريع يا بنت يا ولا كنت تشريع هذه على كل حال كسلنا سبب ايقاف هذا بطل يعطي الدنيا على كل حال شيء عن المقفى وانا ماشي نجيب الدنيا اليدي لان هذيك المقفى خلطش عندي البينة لأنها دياله يكون عند البينة طريقة ماشي بعيدة إلى آخرة أو العرض كيف البطرة كيف العرض كيف البطرة كيف البطرة كيف الحكم حي ولد إنما على كل حال قلت القاضي أنا يعني تركيا وأنا كنت تشريعة وأنا نفسي شهوري وأنا على كل حال نعيميين مستنى نعيميين إلى آخرة كنت تشريعة جاب القاضي لك مثل نعيمية خمسة جاكس لك علينا يومين هو يجي يقول لك الجهدك دي بقى هذا يستخدم إيقاف وقف للمقاف لا على كل حال النشدل النشدل هو التفتيش كنت في التشحية ويوم النشدوي أنا في التشحية ما كنت شو تقريبا البقرة لا يوم أنا في التشحية ولا يقول القاضي هذا سرعه قد بقى تقف الرص ولكن جبل البينة بأنها اليدة وأجل أيها القاضي يعني السبب أنا جبت النشدة ولكن على كل حد بين بأنها جميع خطف عندي أرضا أرى البين عندي قريبة إما على كل حد ولا عندي واحد خايف وخايف عمي قريب إلى آخره ما كان مشكلة يعني مشي ويجي البين بأنها جميع المطرة هي وطرح الكثير من التوقف مش وقع التوقف هنا من مشدان أي من الضغان أي من التفتيش توقف من اللي جبت لك البينة على كل حال تعالوا القاضي ماشي يسلم لك البقرة دائرة كبيرة ولقوا على كل حكس من عشر طاقة وشيء من شيء واحد إذا كان شفاف شيء حس إذا كان شيء من شيء واحد على كل حال ما عنده شيء فهم شفاف أو شيء دولا لأن عند الشهدون هذه البقرة يعني وقفناها بسبب ياشي يعني السلام على كل حال هو إن اشتموا الطلب وقالوا نشدت الناقة أو نشدت البقرة أو نشدت العبد معنى نشدت أي طلبته أي طلبته أو قل إذا طلبتها قال إذا على كل حال يقول الشيء إذا كنيت عنه بأي ردده إذا كنيت عنه بإله ردده إذا مش يقولوا نشدت ضالة أو نشدت العبد أو نشدت البقرة نشدت بتاي متغنية ويقولوا أي نشدتها أي طالبتها كما يعني التمضمة في الأول نشدتها ونفسرها بإذن على كل حال أي طالبتها وإذا قلنا نشدت يش الناقة إذا طالبتها عرفتها قال مطاعي على كل حال إذا كنيت فعلا بأي تفسره فضمك التاء فيه حياة يعني على كل حال ضم مختلف وإن تكن بإذا يوما تفسره فتحك التاء في غير مختلف يعني وإن ضربت عن الحرفين مضطربا فضس إليك عنان السر وصرف هذه قاعدة مهمة يعني ما مضربك تجيك سردا ويعني على كل حال نقول نشدت الناقة وفي الستة بأي كيف قلت يعني طلبت على كل حال أو نشدت الناقة أي طلبتها ولا تشتبت إذا نشدت الناقة إذا طلبتها وما يجب لا يعني أي ولا إذا أو يعني بس ويش نشدت يش الناقة أو نشدت يش العبد طلبته أي لا لا إلى ذين ولا أي أو الضر هذه قاعدة أو جمع على كل حال لم يجب يا رب. وقال على كل حال إذا كميت فعلا بأي تفسره فضمك التاء فيه ضم محتل فيه وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء فيه والمختلف وإن ضربت عن الحرفين مثل لا أي ولا إلا فضف إليك علام الفعل وانصرف هذه القاعدة وإن على هذا هل الإنسان اللي عنده السبب لأن عزم على كل حال لأن لم يتصرف على كل حال ولكن على كل حشي يجب صنعين ذي أسباب الوقوف عشرة قال نقول لنا كلمة بعض نقول على هنا عدلاني نقول في الاستياء أو نقول في المتعمى أو عبد الوحيد أو مهدلتي أو استعلى كل حد يحدثتي يا وكذلك على كل حال النشدا ويقول على كل حال النشدا معناه الشبهة مهما جئت بشبهة أنك كنت تفتش وتطلب على كل حال هذه البقرة إلى يوم نصري يعني إنك تقول لك أخي شي بقرة كيف تقول لك شي بقرة فزرع أنت وأنا ضعيف مثلا جدي هذا الدليل بأنها المقرة صغيرة ولكن لا تجيب له مش ماشي إيه يرجع لا على وقفة تجيب بين الأشياء ولكن يقول الله يقول لك إذا قلت بين عندي على كل حال قريبة نعم البقرة على كل حال لا تبقى بيد صاحبها ذلك العمل لا وإنما توضع لأجل من يجد البيت لكن تسلم على كل حال قلنا مشي وقفوا ذلك البقرة إذا قلت عن البينة هي أنا أخذت عندي البينة قريبة إذا كانت البينة بعيدة عندي البينة أصلا وبين بينة بينة بينة قال عن مشتخل على كل حال خطر الله قال ذلك مثلا أو في الدولة الأمنية أو الدولة الأمنية كل خلق الزجر أغلو أرض مع أغلو فهو إيه شعلوا على الذي يكت بين يعني ما غيدا لكن بطرة لم تبقى إيه يا ويحلف بكل من سبك بأن الله الله متعلي يحلف بأنها يلو ونخلوه عنده احتاج دخل مين وعلى الرضا والمنتهي كالعبد والنشدار شروطه قمري إرهان أو السمع أن عبده أمر من طلب التوقيع والمسحة لخمسة أفق يسيرة حيث تاع بينة الحضورة يعني أي شيء قدر من بلا خمسية سية هذا يعني على كل حد ولكن إذا قال عندي على كل حد يعني يعني قريبا كما بإذن إلى آخره هذا يجب على كل حد يجب الطلب مع أنه كيف يضع كذلك قضية أخرى كما إذا قال القاضي على كل حد ويجب على كل حد سنقول بأن هذا يجب من أين أن يشبه الله شنو شبه يعني على كل حد شو الناس كيشوف كيشوفوا ما أشياء اللي بيجي سجل سعيد ما كيف نقول بقى على إن عقل شبه الإنسان ما شفنا ما لنا ولا في كل شبه فلان يعني على كل حال عم بس البقى عقل سمره تهيأوا فلان أو سمعوا أن عده أضاء من طلب التوقيفة فهو مسحة كيف الناس يعني كيشهدوا من نشدات كيقول مساعة كيف المقابل كيف المقابل أو يقول إحنا هل يسعى ما شفنا ولكن نسمره لأن سمعوا فلان فلان إلى آخر البقى عم بس فهو عودي أتالى فيعني كيفوا عم وعلى اللي كان موجودا والمشتري كالعج لأن على كل حال هنا يقول في الكف غير استقصائية الكف استقصائية لا تدخل شيئا وأن يدخل والمدعي شيء يدعي العبد والحمى العبد وكذلك على كل حال والبغال وكذلك أو حمار كيفما أو كذلك على كل حال الناقة أو هكذا إلى خلال مش على عمسة فضل كالعب العب والحروب ملك إذا إيش الحيوانات الكوع عبية كالعب أو الكوع غير عبية والمدعي كالعب العب أو العب على كل حال ولا كل عب ملك من فرنسي يعني يعني ما مصر عليك أو شوبين تبتم يتلم على يعني ما عرفتو تكون طبعا أو شوب أنا كنت صفت عليه على أو حليل والنشدان هذيك اسم الشباب والسؤال الأولى المعنى التي كانت تعيد الأرض والنشدان في كثير هاي مصدر نشدت ونشأ عنا أتا نشدتها وقال في المصدر فعلا نشدان ونشدانا وكذلك نشداتنا لذلك قالوا هنا نشدان في المصدر عن ونشدتان في الهيئة وفعلا في الأدل لكنا قلوا في المصدر عن كل حال العام نكروا على الفعلاء إيش نعرفوا على كل حال الهيئة نشدتان عظيمتان وكذلك نشدتان منهم لأنه خائف حاول حمل الكامل هو كان يخاف. أعلمنا على كل حال تصيح للدفاع أسمعه إنه يخوف. أشوف لا يخوف على كل حال على كمر البحر. أو قلت تصيح للدفاع أسمعه إساحة الناشد للمشيدين. الناشد اللي يتعلم شي حاجة الله. ما كيش ناشد بالنحل بالنحل. يكسر. لم يكن يقولوا هو كل بعضه. لكن جاءت الأول والشبهة عار النسبيان يموت يعني أو على المقاعد إذا مش توقف بشري. ولكن البينة مشهور بأنها ليان والبقرة خطت عنده أقدى أو شراء مثلا من أقدى إذا قال عندي البينة هذه ولكن تأميتها إذا نوطي في العرض إلا في المقاشر هو يحلف اللي عنده بك العرض بأن العرض ليانه ويبقى عنده يخدمه تلي لا يجب أن يكون البينة اللي كانت عنده إذا كنت قيمة يبقى تسنى وإذا كان عنده يشكل بين على كل حين زيدة ولا زيدة إذا مش لازم تقول بأن البينة اللي شفت بأنك تسنى وقع والبينة بأنه يرى عنده العيلة إذا على الناس اللي عنده المكان عنده كنت تسنى عنده الأرض عنده التعالي إيوا ويحدث بخلي يعمل العالم يحدث بأنه يرى وهذه العادات هذه الخدمة من يجب أن يشتل بين القاف بكل قاعدة بين أمام بعيدة من يجب أن يشتل البيت بكل عدوة ويطل وإن تكون بعيدة يطلع البيت على كل حاجة أو لا فإن تكون بيت حاضرة قيامي أو جاد طيبته على خاصة الأيام في الأولين حالة المنطقة ويحكي المقاف على فيش من المطلوب أنه لا يعلم له عن كل حال في حقه قيمة قالون على كل حال وإن له قصة وإذا أشار بقوله وإن تكون بعيدة كالمدعى عليه شو المدعى عليه؟ ليه ما نعمل في بابا؟ أو ليه ما نعمل في عنه؟ يا فالمدعى عليه وإن تكون بعيدة فالمدعى عليه ما قسموا عن مقاطعة ملحيط قسموا ذلك يعني لا يرتفعوا ليش قسم ملحيط يعني هذا عرض وينقشق بيدي بعد حدث وينقشق بيدي على عن إلهنا إلى أن يأتي القاتل من المجاري بحجة حجم بكرة عمية وهذا كذا كان عزين بنشتني شهد ومبلغتهم على كل حق يمين وياه كذا بقضي أحلى كذا كان عزيز في نشتري شيء ومتلاقين يعني كذلك إذا كان عنده شهيد واحد إيوه ويقول القاضي جيب شهيد آخر يقول له على كل حال شهيد آخر كاي ولكن بعيد رغم القطرة رغم المراكش يقصد شهيد آخر حتى يقول البيئة يقول على كل حيوه يقول الشهيد قال الشهادة بالنشتان يقول الناس قالوا بها مركب الجهاد يقول القاضي يقصد بينا بأن أرجنا عندي أمشي الفوت أو البقرة يعني خطي عندها مقدر قال عندي وحدي شهيد لا أو غيره شهيد آخر على كل حاجة ما شو بريد من العيد هذا الحرام يقول لي عندي مخد عندي أو لي عندي متعب يقول لي البقرة عنده هو وبعد ذلك إلى آخره اللي يجب على كل حاجة ولكن بعض الحاجات في المتعة عليه يعني الآخر معروف يحلف عن الإيمان كذا كما عبد الوحيد بيشتري شيء وقل باقيه يغش يمينه يريد أن يحلف المطلوب بإيمان ولا وقرا بل قال بعدم شروط يقصي أما إذا كان هذا عبد الله إذا كان شيء أطول فجد أولا يجب على كل حال سجد ليونس قال ابن القاسم فإن قال أي قاضي أو مدعي مدعي إذا قال أوقف العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي إلى الحاضر حتى إلى أن يدعي بينة الحاضرة على الحق أو سماعا يثبت له دعواه فإن القاضي يوقف له العدة ويبدله حتى يأتي في مقامه من يوم أو أشهر فإن كان على كل حال بشهد وسمع وسأل إيقاف العدة ليأتي ببينة فإن كانت بعيدة وفي إبقاء إيقافه ضرر استكلف المدعي عليه يعني المقام حلفه ويبقى الشعب كيف يقول بينهم السحلفة المدى عليه والسفع على كل حال وسلمه إليه بغل كثير بغل مضيط آلة المجموعة عرض كلامي تعالى من المجموعة للإمام بن عدوس الإمام بن عدوس عن وحد الكتاب اسم المجموعة قال ونفقته من أجل ولا أدعم منكم وقف على منع يقول العرس يقول على كل حالكم ومش يقع على الموقف على كل حال ويجيك المكلة على كل حال أو دي بس أو لا كل شيء قال لهم دمام بقي وقف اللي مش يستحقوا في العالم في العالم اللي مش يستحقوا يقول بين اليد والآخرة وده في العالم في العالم يجيك المكلة وقام يجيك العالم في العالم كي يكون في العالم والخطر على كل حال ديالي والإدارة ديالي حتى تشهد للناس بأنها مخرجة. طب يبقى بيشهد. نعم. ولكن ستة مليار. حتى سيكون نقص مليار إلى آخره. يقول أنا من تشهدية. أنا مخرج. نعم. أنا على كل سكر ولا كذا ولا كذا. إيه مهمة. لماذا تقول على كل حق مسلم عندها الخيال هذا؟ الخيال هذا يقول بأنه ريال ولو كان يروح الشيش على الحبيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Thank you.